توضأ ثم صلى. سبحان الله سبحان الله، لم يبق على صلاة الظهر إلا قليل، وصاحبي لم يصلي الصبح إلى الآن. أي حياة هذا؟ وكيف سيكون حاله لو مات على هذه الحال؟ وفي ذمتي من سيكون؟ إن صلاة الفجر تشتكي فجرا ومقاطعة من شباب المسلمين وشيبهم ونسائهم وأطفالهم. إنك لتحزن أشد الحزن على حال الأمة وهي تمر في أحلك الظروف وأشد المواقف، وإلى الآن لم ترجع إلى ربها، إلى الآن لم تراجع حساباتها. لي فيك يا ليل.